لان الصحابه بالعقيده لم يتدرجوا. واحده هتقولي لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، ده كان عنده من بعد العشاء لحد الفجر ممكن يشرب برميل. وخدوا بالكم ان كانت تجارتهم كلها قائمه على الخمر، يعني هي بس مش انه بيشرب، لا ده عنده براميل ورثها عن ابوه عن جده، هي كل ميراثه في الخمر. وياتي النهي فيغرق الخمر حتى تجري الخمر في شوارع المدينه. تخيلي انت ماشيه في الشارع خمره بتدلق. وياتي ايتام للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لنا ميراث الا الخمره يا رسول الله، لو الخمره اللي بتاعتنا دي اللي احنا ورثناها عن ابونا اتدلقت هنموت من الجوع. يقول اهرقوها، يقول اهرقوها. جزاك الله خيرا، ربنا يعزك، ادلقوا. يقولون يا رسول الله نخللها، طب هنخليها حاجه حلال؟ يقول اهرقوها. طب يا رسول الله ما انتفع بيها؟ يقول اهرقوها. دي يا جماعه اسمها ايه؟ ها؟ ده اسمه ايه؟ العقيده. ده اللي قعد يربي فيهم النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنه بيعودهم العبوديه والعقيده. فاهمين ازاي؟ فلو انت ما عندكيش العقيده مش هتقبلي الاوامر. احنا ليه بنرد الاوامر؟ عشان العقيده مش موجوده. فانت لابد ان تبداي الاول بايمانك بالغيب، بايمانك بالله، بايمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تبداي الاول بالايمان بالغيب ثم تبداي بعد ذلك في الاوامر، ما تاخديش العكس. ودي ضياع الدعوه. اول ما واحده تقعد مع واحده تقول لها ايه؟ ها؟ انت مش لابسه الحجاب ليه؟ الله، انت تعرفي اساسا هي عندها عقيده ولا لا؟ انت تعرفي هي بتصلي ولا لا؟ انت تعرفي ايه؟ ليه بتبداي بالاوامر؟ النبي ما بدا بالاوامر. هي لو صحت عندها العقيده هتهون عليها الاوامر. اوعى تفتكري ان اللي عنده عقيده سليمه صعب عليه الصلاه ولا صعب عليه الصيام ولا صعب عليه الحجاب، بالعكس ده هل من مزيد هاو ايه تاني. بحب قوي منظر بناتي، وانا بسميهم بناتي اللي يعني ايه اللي بيجولي صغيرين او متبرجات وبعدين يلبسوا الحجاب والنقاب يعني يتدرجوا يعني، فبعتبرهم زي بناتي بالظبط. احبهم لما وكل لهم شغلانه مثلا، لهم تعالوا بقى ايه النهارده هنكيل في زكاه الفطر، هنكيل زكاه الفطر، احنا بنجيبها يا جماعه شويله شويله على بعضه، فيقعدوا يكيلوا كيلو كيلو، هنكيل النهارده ونوزن. تلاقي الواحده منهم سبحان الله على اخر اليوم هلكانه، ها هنعمل ايه تاني؟ الله، هي حابه التعب ده، هي حابه التعب. انت بتحبي التعب ده؟ شوفي كانوا بيتخانقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لمواصله الصيام، عايزين نواصل زيك. كانوا بيتخانقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لمواصلة الصيام، احنا عايزين نواصل الصيام زيك. عارفين يعني ايه مواصلة الصيام؟ يعني تقعد يومين ثلاثة لا اكل ولا شرب. فقال هذا لي وانما يطعمني ربي ويسقيني، ربنا بيأكلني وبيشربني، انتوا ما ينفعش تعملوا كده. فقالوا بل نريد يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقنعهم لا عايزين نعمل اكتر، احنا عايزين الاكتر مش عايزين الاقل، مش عايزين بقى الرخص وايه لا. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهم في اليوم الثاني، يعني خلاص بقى واحد بقى له اول يوم صايم ثاني يوم صايم، كالفرخ، يعني بيسموها ايه زي الفرخ، الفرخه عارفه الفرخه اللي تلاقيها يعني عارفه الفرخه اللي قاعده كده في الحر، احنا يعني الدجاجه، الدجاجه كده لما الدنيا تبقى حاره قوي وقاعده كده مش قادره تتحرك. فوجدهم النبي صلى الله عليه وسلم كالفرخ في المسجد، فقال الم انهاكم عن ذلك؟ مش انا قلت لكم؟ فقاموا فطروا. فشوفي هم بيدوروا على الصعب، هم بيدوروا ها ونتقرب بايه كمان؟ لا الصلاه مش كفايه، قيام الليل ها بالظبط كده بالظبط ها الصلاه عايزين كمان قيام الليل، طب قيام الليل، طب نواصل نواصل الصيام؟ طب نواصل الصلاة؟ والنبي ينهاهم لا لا لا, لا اكتفوا باللي انا اديتهولكوا. هم حاسين انه قليل. ده اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه عقيده. عقيده اني بحب ربنا قوي وانا حاسه ان انا عبده، عبده اللي يعمل فيا اللي هو عايزه، يفعل بي ما يشاء ويامرني بما شاء حيث ما شاء في اي حته اللي يامرني بيه، الوضع اللي يحطني عليه انا بحبه، بحبه بس عشان هو سبحانه وتعالى الحكيم. حكيم الرحيم العليم، يعلم سبحانه وتعالى ايه اللي يصلح حالي، فانا بحبه ومستسلمه ليه، لاني واثقه انه يفعل لي ها كل ما هو خير لي في الايه. شوفوا، يا ليتني قدمت لحياتي، لحياتي امال اللي انا ده في ايه؟ لا دي مش حياتك، حياتك اللي بعد الموت، حياتك دلوقتي دي لا، دي تجربة، دي بروفة زي ما بنسميها بروفة. دي تجربة، دي كده ايه تجربة، الخمسين ولا الستين سنة اللي انت عايشاهم دول تجربة، لكن حياتك الحقيقية هتبتدي من بعد الموت. خلاص شهادة بقى، كل حاجة، كل حاجة صدقتيها، كل حاجة عملتيها هتبقى مكشوفة بالنسبة لك، واضحة شفافة جلية قدامك. بعد الموت هتشوفيها بقى بجد. انتي كنتي بتجادلي، انتي كنتي مش مصدقة، دلوقتي هتصدقي، بس خلاص انتهى وقت التصديق، بس خلاص انتهى وقت التصديق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالانسان لابد ان هو يفكر الا الفترة اللي انا قاعدة فيها دي ايه؟ الفترة اللي انت قاعدة فيها دي حضرتك دي اختبار بس، مهلة كده نشوفك هتصلحي تبي في انهي طريق. حياتك الاساسية، حياتك اللي هي الى الابد هيبقى شكلها ايه بعد كده؟ فشوفي، يا ليتني قدمت لحياتي. لازم نعرف، طب الصحابة، لازم نعرف الصحابة لما راحوا يأمنوا بقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، هم راحوا يقولوا لا إله إلا الله، صح؟ راحوا عشان يدخلوا في الإسلام. لو ما كانش لا إله إلا الله دي قضية مهمة جدا، ما كانش حد، طيب ما كانش حد تردد فيها. لو كانت قضية لا إله إلا الله، بدل ما هيبقى اسمه أبو جهل هيبقى اسمه محمدين، خلاص سهل قوي، بدل ما أبقى أبو جهل أبقى محمدين وهقول لا إله إلا الله وهدخل وخلاص وانتهت. لو ما كانش الصحابة ولو ما كانش المشركين نفسهم عارفين إن شهادة لا إله إلا الله دي حياة، وحياة مختلفة تماما عن ما انتم متخيلين، كان كل الناس دخلت في الاسلام. سهل قوي هدخل زي ما انا. لكن لا اله الا الله قانون بينقض كل القوانين اللي قبل كده، فاختيار صعب جدا. يعني انا بقولك يا اما تعيش بالقوانين اللي انت عايش عليها طول عمرك، يا اما هتختلفي 180 درجه. فلابد انك هتقفي وقفه، ده اهلك هيبقوا مختلفين، صحابك هيبقوا مختلفين، حياتك هتبقى مختلفه، افكارك لازم تبقى مختلفه. يا خبر ابيض، طب وانا قد كل الاختلاف ده؟ لو ما كانش الصحابه فهموا المعلومه دي يا جماعه، استحالة كان في ناس هترفض. ايه المشكلة؟ هغير اسمي وغير خلاص وانتهينا، واقول لا اله الا الله وانتهينا. لا، لا اله الا الله دي حياة، حياة